الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد الكرام، اليوم إن شاء الله محاضرة استثنائية في هذا اليوم. كنا قد بدأنا في تدريس مادة القواعد الفقهية في معهد السنة من سنة ونصف أو سنتين، وكان المقرر وقتها تدريس القواعد الخمسة الكبرى. وإن شاء الله عز وجل إننا نقف بعد القاعدة الرابعة، فانتهينا من القواعد الأربعة. وكان تبقى لنا القاعدة الخامسة والقاعدة العامة المحكمة. وما قلت أننا اعتدنا كما أخرجت من بس التليجرام، أنت مش سامعني على التليجرام؟ نعم أنا مش موجود. كيف أنا مش موجود؟ الصوت مسموع، يبدو ان انا خرجت من قصد او اخرج من النت. الان بس الصوت انا معاكم، يعني ستسمعون ان في اشكال. صوت غير واضح، في صوت غير واضح، صوت واضح، ايش عندك واضح؟ ماشي، امال ايش؟ طب لحظة شوف لي بحط تاني، كده واضح، واضح عشان الميكروفون. كده افضل، ما ماليش بقوله غير واضح ولا عند البعض. الصوت بعيد جدا، مش معنى بعيد جدا بس هنا في ناس مشغلين الصوت قوي جيد في المسجد حتى. غير واضح. أبو أنس كيف غير واضح؟ عندك واضح، يبقى المسألة عندكم مش عندي. أنا البعض الصوت واضح والبعض الصوت غير واضح. اللي بيقول بعيد جدا يقول غير واضح، يبقى أنا فاكر إنه بعيد جدا ممكن هو يعلي صوت حضرتك. ايوه الصوت البعيد يحاول يعلي الصوت او شيء. طب ما زال الصوت فيه اشكال ولا خلاص يعني عشان ابدا؟ واضح الان. طيب طيب كنا لما زلنا لسه ما بدأنا، قلنا أن كان إن شاء الله هذا محاضرة استثنائية لتكملة تدريس مادة القواعد الفقهية اللي كان متفق عليها يعني من قبل في المعهد، ولكن توقفنا بعد الانتهاء من القاعدة الرابعة. وارتأيت أن جمعت ابن راجل بدا ابن عمر المهيب، فقلت انا المدرس بعد الخميس المتبقيه يكون كده من حضر معنا قد اتم دراسه القواعد الخمسه الكبرى وهي الاهم من دراسات القواعد، وان شاء الله بعد ذلك ممكن يكون في دراسات اخرى تفصيليه. حتى تكتمل الماده وتكون محاضرات مكامله للخمسه الكبرى من اراد ان ينفتح الدراسه في القواعد الفقهيه، وتكون له بدايه يعني نجمع فيها مع ما اتفق عليه الفقهاء والعلماء الاصول وعمال القواعد عن هذه القواعد الخمسه الكبرى الكليه هي التي تفرع عنها بعد ذلك باقي القواعد. ولكن هذا اتفاق عند كل المذاهب بعد اتفاق الامور بمقاصدها، واليقين يزول بالشك والمشقه تجلب التيسير والضرر يزال او لا ضرر مضراء ولا ضرار، والخميسه وهي قاعده العاده محكمه. فان شاء الله نحاول ناخذ القاعده اما ناخذها اليوم بالكليه او نقسمها على محاضرتين. فالشريعه الاسلاميه يعني جعلت لعقول الناس واعراضهم اعتبارا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب مثلا الى تميم يتكلم بلغه تميم او بألسنتهم، وكان دائما يتكلم مع كل انسان ياتيهم بما يفهمه من لغه قومه ومن لهجته او بما يعقله بما يعقله بما يعقله. ثم ايضا راعى النبي صلى الله عليه وسلم عادات الناس واعرافهم، وهذه طبعا مراعاه العادات والاعراف معتبره الا تخالف الشرع، وان لو كانت خلافه الشرع فالشرع حاكم يعني، لكن العادات والاعراف اذا لم تخالف الشرع اتفق اهل العلم على انه يخص بها او العموم ويقيد بها المطلق، بل بعض الاحيان يقدمون العرف على القياس في بعض الحالات وفي بعض المذاهب في ذلك. والقاعدة التي معنا الكلية تسمى قاعدة العادة المحكمة، وأنا سأبين معنى العادة أولا ومعنى العادة المحكمة حتى يستقيم لكم معنى القاعدة ومفرداتها. فالعادة في اللغة مأخوذة من العود وهو التكرار، ومعنى محكمة أي نجعلها حاكما في فصل النزاع، كأننا سنعتبر العادة تحكم لنا في مسألة ما أو تكون العادة هنا حاكمة فاصلة عند النزاع. هو المعنى العام للقاعدة بأن العادة هي المرجع الفصل عند التنازع، ولكن طبعا هذا ليس على الإطلاق، هذا لابد له من تقييد. ما هو التقييد؟ أن نقول بأن العادة تكون مرجعا للفصل في النزاع إذا لم نجد في الشرع من الأدلة التي تفصل في النزاعات. إذا العادة محكمة أي هي المرجع الفصل بين التنازع بشرط أن لا يكون ثمة شرع في المسألة أو ثمة دليل من نصي في المسألة. ومعنى أن نقول أيضا أن العادة محكمة اصطلاحا أن نثبت من العادة حكما شرعيا. نثبت هذا معنى الاصطلاح، أن نثبت من العادة حكما شرعيا. طيب، أيضا من تعريف العادة في اللغة هي الاستمرار على شيء مقبول للطبع السليم والمعاودة إليه مرة بعد أخرى، وهي المرادة هنا بالمعنى العرف العملي. يعني إيش يعني نأتي نتكلم إيش بقى العرف؟ يعني كل العرف سيحكم. العرف هو الاستمرار على شيء مثلا، او العاده، اقصد العاده على شيء مقبول للطبع باستمرار او شيء مقبول للطبع السليم والمعامله عليه مره بعد اخرى. شيء مقبول للطبع السليم، شيء مذموم مقبول يقبله العقل والطبع السليم، ثم يعاد ويكرر اكثر من مره. ولما قلنا يعني مقبول للطبع السليم يعني لا يكون مغاير لاهل الدين او العقل المستقيم، شيء يكون مطابق وموافق للعقل المستقيم وهو مقرر عند أهل الدين. وسيأتي معنا مباحث في العادة أن العادة لابد لها أن تكون مضطردة وأن تكون غالبة في جميع البلدان. لو قلنا أن هذا عرف عام، في عرف عام وفي عرف خاص. لو قلنا عرفا عاما يعني تكون العادة مضطردة، وهذا مبحث نتكلم عنه تفصيلا، وأن تكون غالبة في جميع البلدان. وأما كونها خاصة أن تكون أيضا لو قلنا أن هناك عرف خاص، فيعني خاص مثلا كما سيأتي بالتجار، خاص بالأهل صنعة، خاص بالعلماء، خاص بطلاب الحديث أو المحدثين، يعني عرف خاص يكون مختص بفئة طائفة بلدان أيضا يشترط فيها الاضطراد والغلبة. يعني إذا مسألة الاضطراد والغلبة أباحث مهمة في العادة أن تكون عادة مستقرة أو مستقرة أو معمول بها مضطردة وتكون غالبة أيضا. لذلك دائما يقول هناك قاعدة كده فرعية ممكن تجدوها كان لم نتعرض إليها، يقول العبرة الغالبة أو العبرة للغلب الشائع للنادر، العبرة للغالب الشائع للنادر، لأنه لابد أن يشيع أمر نادر له حكم له. لذلك من مباحث العادة كما سيأتي أن تقول إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت، يبقى لابد هنا مبحث الاضطرار ومبحث الغلبة. طيب وهذا سيأتي كما قلت فيه، لكن هنا لابد أن نعتبر إذا لم يرد نص أيضا يضاف على ذلك بعد الاضطرار والغلبة ألا يأتي نصا يخالف العادة. لو جاء نص يخالف العادة فلا اعتبار لها. لذلك ابن عابدين يقول إن العادة إحدى حجج الشرع فيما لا نص فيه، فيما لا نص فيه. أما إذا ورد نص في المخالفة فلا كلام في اعتبارها مطلقا، سواء كانت العامة دي عادة ولا خاصة، أو العرف ده عادة أو خاص، لأن النص أقوى من العرف. بل العمل هنا حينئذ هيكون بالنص ورد العادة ورد العرف. يعني هل تعالى وتعرف الناس في بلد من البلدان على تناول المحرمات والعياذ بالله؟ زي ما ياتي الان في بلدان تعارفوا على خلع الحجاب للنساء وهي تسمى بلاد اسلاميه بدون تسميع البلدان، لكن تجد غالب الناس فيها ممن خلعوا الحجاب مثلا، او تعارف الناس على الربا وانتشر الربا اصبح غالبا مضطردا ويعملون به لا انكار عندهم النكير، أو التعرف في بلد على شرب الخمور فيها. فنقول هل هذا يعتبر؟ لا يعتبر، لأنه في نصوص تقرر ذلك. إذا هذه العادة هذا العرف يرد ولا يعتبر له ولا يعد له اعتبار. لذلك لما قلنا بأن العرف قسمين، عرف عام وعرف خاص، العرف العام بينا هو يكون في بلدان كثيرة متعددة غالب، والعرف الخاص الذي يختص بمكان ما أو بلد ما أو فئة من الناس كعرف التجار مثلا يتعرفون ما العيب، هي عيوب التجارة، التجار هم متعرفوا على العيوب التي تعد عيبا. ممكن تكون مثلا عرف تجار السيارات نتعرف مثلا على كيف العيوب السيارات تكون أو كيف كذا، هذه عرف خاص يكون. أو هناك عرف مثلا في التجارة إن في بلد ما إن دائما البيع مقصر، مفيش بيع نقدي. بيع لا ممكن تقول الآن في بلدان تعرفوا فيها على أن الدفع يكون بالبطاقات مثلا البنكية. أيوة صح. يعني عند يعني بلاد أوروبا وأمريكا ما تجد أحد معه نقدي. بل بعضهم أخبرني إنه مرة نزل البنك وكان معه مبلغ من العملة. استوقفوه في البنك واعتبروه بالشرطة واعتبروه محضر، كيف يحمل هذه الأموال نقدر معه؟ من هنا يعني من أين أتيت بها؟ كيف تمشي؟ مبلغ لم يكن كبيرا أقل صدقا لما دخلت وأوقفوه لدرجة أنه فعل معي يعني تحقيق كيف أنت تحمل هذه الأموال النقدية؟ أصبح العرف عندهم بطاقات في الداخل مثلا، هذا عرف خاص يعد عرفا خاص أيضا. وهذا كل ما زلنا نعم بينا تعريف العادة أو العرف والتي قد يكون فيها عرفا عاما أو عرفا خاص. مباحث العادة ستأتي تفصيلا من حيث الاضطراد والغلبة. والسيوطي يقول في كتابه طبعا أشباه المضايق: اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه الفقه في مسائل لا تعد، يعني من كثرة ذلك. ومن أوضح ذلك اعتبار العادة مثلا في سن الحيض، احنا ما عندنا في شرع السن من بدايه الحد، وقلنا اعدادا كما قال الشافعي بالاستقراء والعاده بلغت سن 9 سنوات او سن البلوغ. وان كان عندنا يعني نعم من هذا، لكن قالوا سن الانزال ايضا، لان قالوا لو حدث انزال قبل 9 سنوات لا يعد هذا بلوغا واحتلاما ايضا. اقل الحيض واقل النفاس واقل الطهر، هذا غريب يرجع فيه للعاده والعرف والاستقراء كما جاء، وتختلف لذلك المذاهب اختلفت في ذلك بعضهم. طيب كذلك ضابط القله والكسره في الضبه، الضبه اللي احنا قلنا لو واحد عنده اناء فضه وقد مثلا اراد ان يضببه باناء ياكل فيه وليس في الضبه ان يضببه بالفضه، فقلنا لو الضبه كثيره ولو الضبه قليله. طب القله والكسره في الضبه اين ضابطها؟ العرف، العرف الذي قال لنا عن الضبه دي كبيره قطع الفتحه هذه الخرم الذي في الاناء ام كثير ام قليل، هذا ما رده الى العرف. كذلك النجاسات المعفو عنها، عندنا في مسائل النجاسه هو الذي معفو عنها، فاذا صليت وجدت مثلا شيئا فلو كان شيئا لا يدركه الطرف العين يقول هذه معفو عنها. طبعا ضابطها يرجع بها للعرف، يرجع فيها للعرف. كذلك مثلا قالوا بعض النساء لم تضع اعتبار الاظافر وقت الحيض فنسيت شيء يسير جدا واكتسبت ثم اكتشفته بعد ذلك. واخر ما يقول هذا الشيء اليسير جدا يعفى عنه، لان يصيبه الماء بعد ان اكتسبت. ضابطه ايش هو؟ العرف، يعني ليس هناك في النجاسه اليسيره وغيرها يعني تحديد، يرجع فيه الى العرف والعاده. طب الموالاه في الوضوء ايضا، تكلمنا عن تذكر الموالاه في الوضوء في القديم عندنا في المذهب كانت ركن، وفي الجديد هي سنه. طب ما ضابط الموالاه؟ الموالاه اللي هو الركن غسل العضو بعد العضو، الوقت متى لو انتظرت كيف جالك هاتف وقعدت تتكلم في مكالمه اعقدت صفقه ما بين غسل الوجه ومسح وغسل اليدين، فهل الوقت هذا كيف يكون ونحدد الموالاه قطعا ام لم تنقطع؟ قالوا هذا يرجع فيه للعرف. طيب سجدة السهو، إذا كان عليك سجدة سهو في الصلاة وأنت نسيتها وسلمت وجلست وتذكرت، ما الوقت الذي لو تذكرت فيه يصح أن تأتي بالسجدة، والوقت الذي لو قد تذكرت فيه بعد فترة لا تأتي بالسجدة فيها؟ لو طال الفصل، يقولون لو طال الفصل، هذه أيضا يرجع فيها للعرف. كذلك في ذلك الإجابة والقبول في البيع، لو واحد قال لك أشتري سيارتك فانت رحت وجيت وقضيت ورجعت وقلت قاعد لسه وقلت قبلت، طب هذا الوقت للاجابه والقبول. احنا عندنا لابد يكون الاجابه والقبول متوالي والفتره قصيره. طب هو ضابط الوقت ايش؟ العرف الذي يقول ان هذا يعد انقطاعا ام هذا لا يعد انقطاعا. طيب او مثلا في النكاح او غير ذلك، طب واحد دخل وقال الان السلام عليكم، والمفروض رد السلام واجب، فاحنا انتظرنا عدنا نتكلم لغايه ما خلصنا المساله والدرس وكان نقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اين الفصل بين طول الوقت بين السلام ورد السلام؟ هل انت متى تقول؟ هل انت طبعا احنا عندنا اصل في الاصل على التراخي الامر، لو قلنا قال الفوريه ممكن يعني اصول ناخذها الان برضه مثال، يعني لمن يرى الامر بالتراخي، طب قد تراخي هذا قدره ايش؟ الفصل هذا ما بين رد السلام هذا ممكن يكون كيف؟ هيرجع فيه ايضا بالعرف. عندنا الحرز في السرقه، قلنا ان السرقه لا يقطع السارق الا اذا سرق الاول، لو سرق شيء فوق ربع دينار وكان من حرز. طب ايش معنى الحرز؟ الخزنه في حرز. طيب درج السياره مغلق حرز. طيب الكرسي السياره المفتوح اللي هو على الازاز هذا يعد حرزا؟ لا ليس بحرز، لكن الدرج المغلق حرز، الخزينه تفتح حرز. طيب الدولاب المغلق يكون حرزا مثلا، فالحرز مختلف باختلاف الزمان والمكان، فهنا يرجع فيه للعرف حسب البلد وحسب الزمان ايضا. فايضا مساله بتكسر، يقول لك دائما اللي انتصف شعبان فلا تصوم، الخلاف ما تصوم شعبان يصوم، لا خلينا نقول اقرب من ذلك، صوم يوم الشك. قلنا على الراجح ان الله وليصوم من كان له صوم عاده، يعني معتاد الصوم هاي يوم الشك اللي هو يوم 29 رمضان، ف لا شعبان صحيح 29 شعبان إما أن يكون هذا اليوم هو آخر الشهر صحيح؟ أو يروح فيه إلى أو يكون غدا 30 رمضان يسمى يوم الشهر 30 شعبان. طب لو جاء يوم اثنين أو خميس؟ فالعلماء يقولون هو صوم الأحد، لو كان له صوم عادة فله أن يصوم. طب العادة بتاعته دي إمتى؟ يعني هل متى نقول له أنك صوم عادة؟ بل الأكثر الناس بتقول طيب جه شعبان وأنا أريد أصوم بعد منتصف شعبان، ما نرى بأنه لا يصوم بعد منتصف شعبان إلا كان له صوم عادة. طب متى يعني إيش معنى العادة؟ متى نحسب له عادة؟ هل لو صام كان يصوم قبل شعبان مرة واحدة مثلا؟ ولا صام اثنين ثلاثة؟ صام أكثر من شعبان أم كان يصوم قبل شعبان بشهور؟ هذه يسمى من له عادة، هذه يرجع فيها أيضا للعرف وللعادة، لأن ليس لها ضابط في الشرع. القبض في البيوع، وهذه مسألة طبعا الآن بيدندنوا عليها كثير، وسيقولوا القبض الحكمي اللي هو الحكم، يعني القبض الأصل أنك لا تبيع شيء قبل أن تقبض، وهذا من حديث حكيم بن خزيمة رضي الله عنه، وحديث ابن عمر لما اشترى طعاما وأراد أن يبيعه قبل أن يقبض، هذا ينقله كما ضرب على كتفي زيد وقال ابن أخي أو أخي لا تبع ما اشتريت حتى تنقله. فالقطر القبض كيف يكون؟ يعني في صورة القبض في الشرع لم توجد صورة، قالوا في المنقولات أن يحوزها، وفي العقارات بالتخلية يخلي بينه وبين الأرض، يخلي بينه وبين الشقة، هذا اسمه قبض. أو لذلك وده اللي استند إليه بعض الفقهاء المعاصرين، قال لك إن ما فيش للقبض شيء محدد في الشرع، فنعتبر ان الورق اللي لو انت اشتريت في الصين الان ورحت بضيت اوراق وعقود وبعت له الائتمان المستند وحولت له، خلاص يا سمر قال له هذا قبض حكمي، حتى لو ما استلمتش البضاعه ممكن تبيع من مصر. هذا الكلام ليس بصحيح، هو طبعا استناده لاي شيء؟ نعم مساله ان ما فيش القبض. لكن احنا هل اي حكم لاي اي عقد هنرجع عليه؟ المتعارف عليه عند السلف ان خلاص لم يحقه الشرع، لكن تعرف عليه من قبل، قبل الحكم في المنقولات وقبل الحكم في العقارات. الان يوم يعتبرون ان الورق هذا قبض حكمي بحكم المقابض، ولا يقبض شيئا، ويبيعون البيع على الورق بعد ذلك. نقصد هنا انه مثلا هنا القبض يختلف باختلاف اعراف الناس وعاداتهم. دخول الحمام كان قريب، الحمام مش الحمام اللي هو الخلاء الآن، الحمامات زمان كانت بتتعمل خارج الأماكن فيها المياه السخنة والأشنان والصابون وغير ذلك، ما كانوا عندهم في بيوتهم مياه ساخنة وغير ذلك، فكان يدخل ويدفع مقابل، طب هو هيستخدم كم من المياه وكم من كذا وكم، فهذه قالوا يرجع إلى العرف. يرجع فيها إلى العرف بذلك. قبول الهدية للعامل، يعني العامل اللي يعرف في مكانه الآن أيضا، هل له أن يقبل هدية؟ قالوا إذا جرت هذا يعني أوضح مثال في القاضي، لو رجل لم يكن قاضيا يعني كان لسه ما تعينش قاضي، اعتبره وكيل نيابة، اعتبره كان بيشتغل في شيء مهم، وكان من قرض الناس في المنطقة يعني بيحبونه، فيهدوا له يجي العيد يهدوا له هدية، ياخذ لحمه، يجي مش عارف في رمضان ياخذ، يعني يتهادى، فكان يقبل الهديه، ثم عين القاضي بعد ذلك. طيب هل يجوز له ان يقبل الهديه ام لا؟ لان القاضي من اصله لا يقبل الهديه. فقال هنا يرجع، لو كان من عادته انه ياخذ الهدايا من قبل، فجيء الوقت حتى عين قاضي، فالآن يقرأ وجاء وقت يعني نفس الهدية بنفس القيمة ونفس المكان المعطى فلا أن يقبل، لكن لو زيدت له في الهدايا في القيمة بعد أصبح قاضي، قالوا هذا بيأخذها للمهنة فما يقول، أو لم يكن من أهل، لم يكن حدش بيعبره بهدية أصلا، وبعد ما بقى قاضي بقت الهدية بتنزل عليه، فقالوا هذا الهدية بسبب القضاء فهذا لا يأخذ. هنا رجعوا إيش؟ رجعوا للعادة في ذلك أيضا. كل هذه صور لتبين لك أهمية العادة وكيف تعامل معها العلماء في اعتبارها في بعض النصوص الشرعية أو بعض الأحكام نقول الشرعية. طيب نريد أن نبين العلاقة اللي بين العادة والعرف، لأن قد تشتبك، يعني نقول كل عرف عادة والعكس، كل عرف عادة ولا عكس. طيب هو الفرق يسير، العادة هي قد تكون العرف وقد يكون العرف العادة أحيانا، لكن العلماء ما تركوا شيء، أصحاب المصطلحات أتوا بفروق دقيقة. النتيجة أو الجوهر واحد، إن يعني إن غالبا، لكن العلاقة كما قلت لك كل عرف عادة ولا عكس. طب إيش العادة؟ العادة ما اعتاده الناس عليه وتكرر فعله منهم، سواء بقى تختص بأفراد أو جماعات. طب ده ما اعتاده الناس. طب العرف؟ لا، العرف ما اتفق عليه الناس، يعني أو جماعات من الناس. يعني هناك لذلك نقول إن كل عرف عادة، لأن في نوع من الاتفاق، العرف فيه اتفاق. كان مثلا تجار السيارات اتفقوا على العيوب اللي يرد بها السلع، تجار الذهب، تجار المواد الغذائيه، تجار مثلا الاستصناع المصنعين، وهكذا اللي هم قد يتفقون، او بلدان معينه اتفقوا مثلا على ان الدابه كما سياتي تطلق على مثلا في العراق الدابه تطلق على الناقه على الابل، وفي مصر كانت الدابه تطلق على الحمار، وان كان اصلا الدابه ليس هذا تعريف الدابة، كل ما يدب على الأرض، فكل ما يدب على الأرض يكون دابة، فيدخل فيها الأهل الصعيد يقول لك على العقرب دابة لأنه بيمشي، لكن تحول المقصود من الدابة أن ما كان له صوت، فخرجت الحشرات كلها وتبقت الحيوانات التي تدب بصوت، وهذا معنى تغير من اللغة للعرف، فأصبح ما يكون له صوت عند السير هو اللي يسمى الدابة. لذلك أصحاب الأربع هم الدواب صوت. طب السيارة تسمى دابة؟ السيارة ليست بدابة، هي في اللغة تدب على الأرض لكن ليس لها صوت، لذلك السيارة ما ليست في العرف دابة. فهنا تعرف المهم إن فالعرف اتفاق مع اتفاق عليه الناس أو جماعات الناس، سواء كان هذا العرف عادة أو لا. إذا العرف قد يكون عادة، ولما العادة فليس لا يشترط أن تكون عرفا، وقلنا أن العرف عرف عام أو عرف خاص. لكن العرف العام ما هو؟ هو العرف الجاري منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا، ده عرف عام يعني لا يتبدل ولا يتغير. قبله المجتهدون، خصصوا به العموم وقيدوا به المطلق، بل قدموه على القياس في كثير من الأحيان. يبقى ده العرف العام اللي معاك. العرف الخاص بقى قد يختلف بقى بالأزمنة، ويختلف بأصناف الناس وأنواع الناس وبلدانهم وجماعاتهم إلى غير ذلك. لكن العرف العام هذا مستقر إلى حد ما. طيب القاعدة، هذه القاعدة العامة المحكمة، ما أدلتها؟ ما هي أدلة هذه القاعدة؟ هذه قاعدة قلت كلية، يعني قاعدة من الخمس اتفق عليها أصحاب المذاهب، ما أحد يخالف فيها. طيب قال: من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. من الكتاب قول الله عز وجل: خذ العفو وأمن بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومن قوله تعالى: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذا واضح كله. وأيضا من قوله تعالى في آية البقرة: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالله عز وجل رجع أو أرجع هذه المعاملات اللي قلناها إلى العرف، إلى عادة الناس، هذا إقرار من الشرع لجواز العمل بالعرف. بل قال واستنباط يعني حقيقة بديعة أيضا من قوله تعالى: وكانت الآية دليل على الإجماع، لكن يستنبط منها أيضا في العرف: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين. وجه الاستدلال، طبعا الآية نستدل بها كثيرا على الإجماع، وقلنا الشافعي له قصة بذلك لما قال لهم قبل البعض فقال يستدل بالإجماع، فقالوا: أين دليلك على الإجماع؟ فرجع الشافعي قال: قضيت الليلة كاملة يفتح كتاب الله عز وجل يقلب فيه حتى الله عز وجل أوقعه على هذه الآية سورة النساء، ومن يبتغي غير سبيل المؤمنين إلى آخر الآيات، فرجع لهم صراحة بهذه الآية حجة عليهم بالدليل على وجوب الإجماع. أنا قلت يبتغي، طيب ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، وأنا ما قرأتش الآية أصلا. يعني ما تعرف عليهم المؤمنون ده تبع غير. تقصد الاستدلال؟ في وجه الدلالة. ما هو لا وجه الاستدلال أولا تقول ومن يتبع، وقال تعالى ومن يتبع غير سبيل، فالسبيل معناه إيش؟ الطريق. طيب وسبيل المؤمنين طريقتهم التي استحسنوها اللي هي العادة أو هو الأرض. طريق المؤمنين أي طريقتهم التي استحسنوها، والله أوعد بالعقاب لمن يخالف ذلك أن يتبع غير سبيل. فإذا العادة استحسنوها معمول بها شرعا، فإذا الدليل ممكن يصح تستدل به على الإجماع وتستدل به أيضا استئناسا على العرف. طيب من السنة أكثر من الحديث يبين أيضا أن العدم أن العدم معمول بها والعرف معمول به. قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أن أبا سفيان رجل شحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقيد الأخذ هنا من مال الزوج بالمعروف بدون علمه بالمعروف. طبعا هذه المسألة العرف هنا مطاط عند النساء أحيانا مطاط على حسب بالمعروف ده. شو انت مش هتعدي من عادة الإسلام؟ مش هتعدي، هي أي حاجة هو اتحط في الخانة وخلاص بيصور نفسه كل مرة. أنا بحاول أجنبه عشان ما يظهرش في المسألة، وهو لابد يحط نفسه في الصورة كل مرة. لا والله ده ما تسجيلات كلها مسموعة وتعليقاتك بتظهر في التسجيلات، فكل موقف هذا بتدخل فيه على طول. أنت عملت سمعة على نفسك. هم اللي عاملين سمعة على نفسك. لا لا لا أنت اللي بتفهم بنفسك، مش قادر تبقى. أنا بقول لك ما يضايقنيش ده شيخ حاجة. نفسه كله متسجل عليك، انت حر. بيرجعوا لي بعد كده بيقولوا لي بعد سنه او سنتين اللي بيحصل في المعهد الارقم كان ايه، واللي بيحصل مش عارف فين كان ايه، واللي بيسمع التسجيلات القديمه يقول لي يا شيخ يعني اقعد اعلقوا على الاخوه هم بيعملوه اصلا. يعني في ناس شابه شعرهم من اللي بيحصل في التسجيلات. طيب خلى خدي وخلاص من ورا ديكي ما يكفيك بالمعروف. وفي الموطأ عند الإمام مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك، قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، وجعل أيضا طعامه وكسوة للمملوك بالمعروف. وبل عندنا أحكام مهمة جدا، باب الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته زينب بنت جحش رضي الله عنها في مسألة الاستحاضة قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. فهنا رجحها لإيش؟ عادة النساء، لأن عادة النساء في الحيض 6 أو 7، فأرجحها قال ترجعي إلى 6 و7 تحسبيه، ومع ذلك ما زاد ليكون استحاضة وتصلي تتوضأ وتصبح وتصلي. وهنا حتى حسب النوع كانت مبتدئة ولا كانت معتادة يعني التي تتكرر. ومن أيضا الأثر الذي طير به رجحها 6 أو 7، أن عادة النساء 6 أو 7، ما قال لهاش. هو في طبعا حديث اخر لما قال لها ارجعي قدر عاداتك، لكن ليست هذه قصه اخرى، لكن هنا ارجحها الى عاده النساء على حسب الحاله اللي هنا ارجحها لعاده النساء، لان قال لها تحيدي بعلم الله 6 أو 7، لان غالب عاده النساء 6 أو 7، فرجحها الى ذلك. الاثر المكتوب على ابن مسعود قالوا به كثير من الناس وفهموه فهما قطعا، ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فهم بقى ايه شافوا كل ما نراه حسن يكون عند الله حسن. وهذا إن كان طبعا الأثر صح عن ابن مسعود من الجهاد ليس مقامه هنا، لكن أنا أريد أن أبين أنه فيها دلالة على أن طبعا إحنا هنقيد بأن لو كانوا حسنا ما يصادم شرعا، ما يصادم نصا، ما يصادم مقاصد الشريعة أيضا. ولو تذكروا محاضرات مقاصد الشريعة كنا ربطنا ما بين العرف مع مقاصد الشريعة أيضا زي ما ربطنا بين الأدلة، يعني من أراد أن يربط المسألة. طيب هذا كله كان الاستدلال على ثبوت القاعدة. سندخل الآن في تطبيقات على القاعدة و وهذه بتبين لك كيفية. احنا ذكرنا بعض الأمثلة في كيفية العادة مستحكمة، لكن احنا نعمل التطبيقات على تطبيق العادة المستحكمة، ويكون هنا أمثلة عليها. لعلنا بعد الأمثلة ممكن نقف بعد ذلك على المباحث القاعدة، نجعلها في محاضرة يعني أخرى، حتى نشتغل على الحضور في مسألة القواعد تحتاج يعني كالأصول يعني إلى إجاء. ما أخذنا إيش؟ طب كويس. طيب نبدأ ببعض الأمثلة على القاعدة، يعني قاعدة العادة المحكمة. بعضهم قال اعتبار الكيل والوزن، تذكروا الأصناف الربوية. طبعا الأمثلة هتحتاج لاستحضار شوية، لأن هي أمثلة علمية، يعني طالب العلم يستحضر بعض المسائل لو تذكروا. يعني تكلمنا عن الكيل والوزن في الأصناف الربوية، فقلنا هنا إن الأصل إن ما كان يكال هو لابد يباع كيلا، وما كان يوزن يباع وزنا. هذه عندنا حتى في المذهب كان فيها خلاف مع غيرنا في بعض الأمور، لكن هنا نقول طب اعتبار الكيل والوزن فيما تعارض او تعرف على مكيل موجود. طبعا هنا ممكن تقول للعرف السابق لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معروفه، او ما استحدث من عرف بعد ذلك، لكن هنا نقول لابد يرجع فيه الى العرف. يعني كالزيتون، طب الزيتون كيل ولا وزن؟ ارجع للعرف اللي موجود، لو كان مكيلا يبقى تحسبه على المكيل، لو كان موزونا تحسبه على الموزون. اما اذا نص عليه فلا اعتبار للعرف، يعني اذا نص عليه لا اعتبار للعرف فيه. لكن هنا مثال في الكيل والوزن سترجع فيه لما تعرف عليه، خاصة الأصناف الربوية، اللي احنا قلنا عندنا المكيل لا يباع موزونا، والموزون لا يباع مكيلا بذلك. طبعا ايضا يراعى في العرف اعتبار عرف الحالف اللي بيحلف او بينذر شيء. يعني مثلا اذا كان العرف مساوي لللفظ او اخص، طب واحد قال لا اكل حلفا، قال لا ياكل راسا، ولا يركب دابه، ولا يجلس على بساط. واحد كده ايه اتخنق، فراح ايه والله حلف ما لا اكل راس، راح مراس يعني، ولا اركب دابه ولا اجلس على بساط. طيب لو جابوا له راس عصفور يحنس، جابوا له راس حمامه، راس عصفور، خلينا في العصفور او الحمام يعني. طب لو ركب على انسان، لا واحد ماشي في الشارع ركب على ظهره وماشي، ما هو قال انا مش هركب دبه والطريق طويله، ركب على انسان. طيب قال ولا يجلس على بساط، فجلس على الارض، والارض بساط، جعل لكم الارض بساط. وهذه نبينها في المباحث مش الان ان شاء الله، من تقديم الحقيقه الشرعيه العرفيه اللغويه على حسب ما كان في حكم. طب نقول الان هو حلف بهذه الاشياء، هنا يرجع للعرف. ان كان هو العرف بيخص الراس اللي يقصدها، اللي هو بما يباع بالاكل في الاسواق، ومش حد بيبيع راس عصفور، اللي بيباع في الاسواق اما راس خروف ممكن، راس عجل مثلا، يبقى هو هنا ما يباع في الاسواق العرف بيقول ان لا ياكل راسا، هينزل على العرف مش على اللغه، على العرف اللي هو في بلده. لو كان في بلده راس مثلا الخروف لا تؤكل ويؤكل راس العجل فقط او البقره، يبقى هذا الذي سينزل عليه. طب الدابه بما يركب عاده، لو كان يقصد بالدابه بركب الحمار، يبقى الحمار يقصد هنا. السياره دابه، يبقى مش هيركب سياره لو قال ذلك. البساط هنا المقصود به البساط المنسوج، اللي هو الفراش الارض، يعني ممكن كده ما يقعدش على البوكيت، ما يقعدش على السجاده، ما يقعدش على مثلا على سرير، اذا كان يقصد ذلك. فده اللي نقصده الان، هنا يعتبر عرف الحالف او الناذر العرف اللي هو فيه. طيب ناخد الرهن، مثال في الرهن، عشان انتوا ايش لسه كنتوا مذاكرين اخدين الرهن قريبا. اذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الحق، يعني واحد قال له الراهن قال له انت انا عليا ليك 100,000، المرتهن قال له لا انت عليك 150، في شيء مرهون، في سياره مرهونه، لكن اختلفوا في قدر الحق، الحق اللي على الراهن. طيب ان يقوي من؟ طب ننظر اولا الشيء المرهون بكام. لو شيء مرهون ب 150 والمرتهن بيقول انا ليا 150 والراهن بيقول انا عليا 100. عند المالكيه يرجح قول المرتهن. ليش؟ بالعرف. قالوا لان العرف بيقول ان الراهن بيساوي دايما الدين، فايه اللي هيخلي العليه 100 يروح يرهن 150؟ فهنا يقوي قول المرتهن. ده عند من؟ المالكيه. ابو حنيفه والشافعي رحمه الله الائمه قالوا لا، القول قول الراهن في كل وقت. اللي بيقولوا الراهن بعد يمين طبعا هيكون في تنازع، لكن القول قول الراهن. طب مين ده استند اللي ده استند؟ الملكيه استندت الى قاعده العرف والعاده معانا. قالوا العرف بيقول بان الشيء المرهون غالبا بيساوي قيمه الرهن، الشيء المرتهن يساوي قيمه الحق. تفهمين؟ فاهم يا سيدي؟ مش فاهم. طيب اسمع في سؤال بس كنت عايز افهم، هو شاغلني موضوع الكيل والوزن. هو دي المشكله، انك لما تجلس في بتاع تنشغل بمساله تضيع منك الباقي. عايز تتدرب عليها، خلي بالك. لا يا فعلا هي محتاجه دايما كانت تدرس دي في نفسيه طالب العلم اثناء الدرس، ان ياتيك مساله تشغلك والشيخ يقولها ومش عارف ليه، ما كنت حاجه بالايدين لا ترفع اليد عشان تسال عنها حضرتك وبنفس الوقت، لا اما ما تفكر فيها الان، تسجلها ثم تنتقد، لانه هيضيع عليك ما وراء. دي طريقه مهمه جدا عشان تعرف تستفيد. تقول المسألة التي عندك الأول اللي هي شغلات. مسألة الحديث كيلو والوزن الآن، في أماكن تبيعه كيلو وأماكن تبيعه وزن، فإيه الضابط فيها؟ يبقى العرف بيقول بالاثنين، يبقى لا حرج. يبقى معنى كده أن العرف بيقول أن الصنف ده إما يباع كيلا إما يباع وزنا. يعني عندنا الاثنين يباعوا، نعم ببطيخ يقول لك إما تباع بالوحدة أو تباع بالوزن. فممكن يكون العرف له، يعني ممكن يبقى له وجهين في العرف. لو العرف ده نعم مستحدث هكذا. فانه لا، او مش لازم كاي الحليب سائل. انت بتتكلم عن حليب دلوقتي؟ نعم. قلت الحليب سائل. الحليب كان يكال قديما. انا حضرت الزمن اللي كان بيكال بيه ده. مش كان بيعدي على البيت ويجيب الكوز والقسط ده ويحطه ويقوم مدينا كل مره ويقوم ماشي. طبعا في اماكن تحط على الميزان، بس هو دلوقتي العرف اندثر الكاي، يعني اصبح الوزن هو الله اعلم العرف الان. الوزن اصبح عرف، لكن قديما لغايه يعني 20 سنه ولا شيء او 30 سنه ممكن تكون يعني كان في كيلو. المهم ايه، لو كان العرف ما زال الاثنين هتعمل بالاثنين. طيب لا مفيش كلام ذلك. طيب ايش بقى الرهن المرتهن؟ انت كنت كل ده في الطرايح مننا. طيب انت عارف يعني ايه رهن؟ طيب انت حضرت معانا الرهن. طب انا الان علي دين، الراهن اقرض مالا مقابل ضمان. لا، هو الرجل محمد عليه مال لاحمد، فقال او اراد ان يقترض منه مال، فقال اعطني رهن. قال له ارهن لك السياره، خصم منك 100,000 وارهن السياره. هذا معنى مبسط. طب حدث خلاف بقى. قال عند سداد القرض احمد بيقول لمحمد اللي هو المرتهن ده اللي هو الرهن عنده شايله عنده هو امانه، قال له انا عليك 100. الراهن محمد قال لا انا علي 50. تنازعوا في الحق. انا الراجل يقول لا انا ليا عندك 100 ويقول لي انا 50. طب قالوا ننظر للرهن اللي موجود، السياره قيمتها كم؟ قالوا لو كانت قيمه السياره 100 يبقى عند المالكيه يقولون القول قول المرتهن. طب ليش؟ دليلهم القاعده اللي معنا ان العاده محكمه. ليش العداوة؟ قالوا ان اعتادوا الناس لما يجي يرهنوا بقيمه الدين. هرهن سياره قدام 100,000 لان هي سوت 100، مش هروح ارهن السياره ب 100 وانا عليا 50. فهنا رجع مالك للعرف فرجح قول المرتهن، بس بشرط ايه؟ ان يكون قيمه الحق تساوي الشيء المرهون. بخلاف الامام ابو حنيفه والامام الشافعي رحمه الله تعالى، قال لا، القول قول الراهن في ذلك. ولكن احنا بناخد المثال هنا ان المالكيه راوا باستخدام القاعده فرجحوا قول المرتهن في ذلك. طيب ايش اذا تغير المرتهن الشيء المرهون ده اذا تغير سعره؟ طب ده مالها بدي بقى؟ عايز تعمل ايه لو غير سعره؟ دلوقتي انا راهن مثلا السياره ودلوقتي ان شاء الله تبقى بمليون جنيه. دي ما مساله ثانيه. انت تقصد يعني هي غيرت سعرها يعني ولا ايه؟ سعرها هو مصمم بقى ان ياخد مثلا ممكن هاش. لا ما هو في الاخر السعر ملوش علاقه بيع المرتهن، المرتهن دي الدين فقط، ما وفاش بالدين. هتشغلونا في موضوع تاني دلوقتي، ما وفاش بالدين يعني السياره ما وفتش بالدين؟ لا هو الموقف كان خاص وعايز خلاص هيرفع الامر للقاضي والقاضي هيبيع له السياره ياخد فلوس. انت اصل السياره مثلا كانت وقتها مثلا 100,000 دلوقتي بقى 200,000. لا هياخد ال 100 بس فقط، هو مش هيكسب منه. نعم طيب مساله العقف هنا، ان العقف اصلا بين الناس هو مجبور على الشيء اللي بيرهن انه يساوي قيمه الحق. لا ما بيسويش غير يعني مثلا اذا معي ذهب بيساوي 100,000 برهنه وباخد 70,000 مثلا. ما لا بس ده عرف بلدك، ده عرف حي المنطقه بتاعتك. لا لا لا لما ده عرف مش معمل بيه، احنا بنتكلم الان ده عرف سائد. الملك لما بيتكلم كمان بيتكلم على اهل المدينه، فده عرف مستقر يعني. كون بقى تغير عندكم او ده مش عرف، مش اي واحد بيقول حاجه اسمه عرف، ولازم نرجع. بس ده مش وقت الكلام هنا في كيف يكون عرفا. ده العرف بيقول ذلك، لكن هو ممكن يحدث خلاف ممكن، لكن العرف بيقول ايش كمان؟ ان هو في الغالب بيرهن يساوي الحق. طيب ما توقفوش قوي على التفصيلة الفقهية عشان ايش؟ عشان نمشي في القواعد، لكن عشان ناخد امثلة يعني. تقولوش تكلموني في التفريعات الفقهية دي مكانها دروس الفقه. انا بفهمكم من اين استفاد بالقاعدة. طب اختلف الواهب والموهوب له في الهبة، لان هل هي هبة للثواب ام هبة بغير ثواب؟ يعني ايش الان؟ انا رحت اديت كتاب لاحمد، انا واهب وهو موهوب له كتاب، فانا قلت له بعد كده الكتاب اللي اديته لك ده عشان عارفين الفرق من الهبة المساب عليها النقطه. واحد جاله مولود فنزلوا الناس بنقطوا بيدفعوا عشان لما هم يرجع له هو كمان، او واحد تزوج بيروح ينقطه عشان لما هو يتزوج يردها له. دي اسمها هبه مساب عليها، ودي بتنزل عندنا في الفقه كانها معاوضه البيوع، كان يعني بمعنى الفقهاء قالوا لو لم يرد له له ان يشتكي ويعنفه ويلومه ويطلب منه الحق لو اتجوز وما راحش اداله فلوس هو كمان. دي مسمى هبه مساب عليها. طب لو اختلف بقى، انا اديته الكتاب وانا ارى ان دي هبه مساب عليها، يعني هو لما ربنا يفتح عليك لو اديته شغلانه ومديني كتاب انا كمان بعد شويه، وهو يظن لا ان دي هبه غير مساب عليها، فاختلفنا هل الهبة دي مساب عليها أم الهبة دي غير مساب عليها؟ هنرجع للعرف. لو راح دفع له وقت زواجه أو دفع له وقت مولود هنقول له لا هنقفش عليه بقى، زي ما بيقولوا أنت عليك ترد، العرف بيقول دي هبة مساب عليها. لكن هو جه معدي في مرة كده هو وشافه فيعني استقباله كتير ما شافوش فقال له خد هذه الهبة، فهذه العرف بيقول إن ليست مناسبات يرد فيها فلا تكون. يبقى هنا رجعنا للعرف، العرف الحكم لنا هذه الهبه مساب عليها ولا مش مساب عليها، ودي بتحدث الخلاف فيها احيانا. هديه المقترض، انا اقترضت 100,000 من فلان فاردت اعطي له هديه، رحت بعت له اكله حمام مثلا، عايز تروح له ولا طيب هنا لو كانت العادة بتقول إن الهدية بعد الوفاء، يعني العادة بتقول إن الراجل وفى، يعني أنا استلفت منه وبعد ما اديته ورديت حبيت إن أنا أشكره ورحت بعت له الأكلة دي مثلا أو شيء، فقلوا إن العادة لو بتقول بأنه بعد الوفاء فهي جائزة على الأصح. يعني العادة بتقول إن عرف البلد دي إن اللي بيستلف حاجة من حد أو القوم أو المنطقة أو العائلات إنه بعد ما بيرد بيديله هدية، ده عرف موجود كان. قالوا لو بعد الوفاء قالوا تجوز لا إشكال في ذلك، هي أصلا بعد الوفاء لا إشكال، الخلاف كله في قبل الوفاء. فقالوا لو كان قبل الوفاء العادة بتقول إنه يعطيه يبقى يصح، لكن لو العادة والعرف بيقول إنه لا يعطى وهو أعطاه يبقى لا تقبل، يبقى كأنه بيعطيها له مقابل النفع للقرض. يبقى هنا الإشكال بعد لا إشكال، ما فيش اشتراط، لكن لو قبل احنا مش عارفين بقى هو إيش. قالوا لو العرف بيقول ان دائما الناس في عرف البلد بيعطوا فنقول ان دي عادة هنا تقدم، واما لو كان غير ذلك فلا يكون. طيب الهدايا بقى تعالوا للايش اشكاليات الهدايا الخطيب لخطيبته اللي احنا ايش رايحين فيها رايح جاي رايح جاي. الراجل طبعا اول لما خطب يعني شغال بقى كل يوم ايه عدي كده يعني زور حسب قدرات خاتم سلسله جزمه شنطه فستان شوكولاته لو هي اسمها اي حاجه صواريخ بسبوسه ان في هدايا مستهلكه ماليش بقول ذلك في هدايا مستهلكه في هدايا غير مستهلكه ده كله دايما الفقهاء ما تركوش حلويات بتحب الايس كريم جاب لها ايس كريم وهو جاي وهكذا ثم الراجل خلاص بقى فاضي عدى شهر اثنين ثلاثة الدنيا مش ظبطة قال لك انا خلاص الخطبة دي مش ماشية معايا انا سأفسخ افسخ الخطبة يعني قدر الله ذلك يعني اراد ان يعدل. طب نرجع بقى لايش احكام الهدايا اللي موجودة الان ايش وضعها الفقهاء ما فيش نص في المسألة يعني صريح فقالوا نرجع الى العرف والعالم ذلك لذلك في شيء مشهور جدا وده موجود على فكرة وده أكثر اللي كان مشهورا وبيروج إذا كان العدول من الرجل فيمنع من استرداد ما أهداه إليها اللي هو اللي رجع في كلامه وما عجبوش هي إيش ما ياخدش وإذا كان العدول منها هي اللي ما عجبتها رجعت فلو الحق في استرداد ما طلبوا إياه أو ما قدموا يعني أنا آسف يعني ما قدموا إن كان موجود بعينه خلي بالك يعني إيش المستهلك والتاكل خلاص مش لا شوكولاتة ولا آيس كريم هيرجع ولا بسبوسة ولا أي حاجة لكن لو العين موجودة السلسلة موجودة تليفون موجود مثلا جزمة موجودة شنطة موجودة قالوا هنا إيش يرجع ترجعه. طب إن كان مستهلك ده بعضهم قال يستهلك إما يجيب مثله لا مثله الشوكولاتة تجيب له شوكولاتة ثانية تروح تجيب له الايس كريم تاني او قيمته اذا ما فيش مثله يكون في قيمته مثلا. طيب قالوا يرجع الى العرف ودي اختلف فيها الناس يختلف هنا يرجع فيها لو ده كسل ما كان يقال قديما ان هو اللي فاسخ تدلوش حاجه لكن الحق نقول هنا بانه هذه مساله انا بس جبتها مثال توضيحي مش مساله فقهيه عشان لان الفقه بنقول في شيء يعني هو ده مثال يعني هو لكن هنا قالوا نرجع للعرف العرف تعرف لو كان اهل البلد والقوم الموجودين بيقولوا ذلك او القبيله بتقول ذلك هيبقى اشكال ان ده عرف او بلد لكن الحق اللي بعد قال لا يعني خالف باصل المساله قال هو الخاطب ما قدم الى بغة الزواج فما كان بغة الزواج والزواج لم يتم فله الحق في ايه في استرجاع ذلك والكلام طبعا مسطر عند الفقهاء لكن انا بتكلم هنا رجعوا للعرف اللي موجود في المساله. طيب رجل مثال حلف قال حلف انه حلف زعل من فضل احمد فحلف احمد قال والله لا اضعن قدمي في دارك لا اضعن قدمي في دارك يعني حلف بهذا النص كده فجيل واحد فقيه حسين قال له بص انا ادخلك الدار بتاع دوت جيب خشبه وراح منيمه على الخشبه وحملوه الاربعه على الخشبه كان لازم يدخل الدار عشان ياكل العزومه هتروح عليه خليكوا بس معايا ماشي على كرسي خدوه محمول على الاعناق كده هو كالميت ودخلوه الدار وهو فاهم بقى حسين انه ايش انه فقيه عصره يعني ايش حلوا المشكله قالوا بقى الراجل سحب القاعده بتاع الفقيه قواعد المؤصل او نقول اصولي او تقعيدي تسموه زي ما تسموه كذلك قالوا لا يا حبيبي عليك كفاره انت حلفت عليك كفاره انت قلت صحيح لن تضع قدمك في الدار او قدميك في الدار لكن والفقيه راح شالك على كتفه ودخله او شالك على الخشبه لكن هنا المقصود هنا ليس معناه انك ان الحلف على دخولك على رجليك على قدميك لا الحلف هنا نرجع للعرف هو المقصود بإيش إنك لا تدخل المكان فحملت على الكتاف على الأعناق حملت في أي شيء مهم إنك لو دخلت الدار فيكون هنا عليك حنس في اليمين مرجعها إيش قالوا العادة محكمة العادة محكمة ننظر لها هذا كلام يقول تجاوز في ذلك فهنا قالوا يكفر على اليمين لان المقصود انه لا يدخل الدار مش انه يحط رجله في الدار وطبعا ليها امثله كثيره، لكن قلنا هنرجع ليش للعرف اللي بيقول ذلك. ايضا انا بتجاوز بعض الامثله الدقيقه عشان ما تتعبوش فيها. طيب ناخذ مثال ثاني، والكلام للجيران الان. قال رجل تزوج امراه، وبعد ما تزوج ابوها لما جه يتجوزه ما جابوش سيره الصداق في شيء، ما تفهمش عمل ايه مع بنته، ودي بتحصل، ما تكلموا في صداقه مش هنختلف، لما تشتري راجل الثاني انا عايز بيت اصيل والكلام اللي هو ايش اشترى راجل ولا اشترى راجل، ولا اشترى الراجل لو اشترى راجل يديها حقها، والرجوله ايش في فرق بين الذكوره والرجوله عموما. فلما المراه بقى ايش خلاص فاضت بيه، قالت له فين الصداقه، انا لم اخذ منك صداقه. فقال الرجل لها، لا مش عايز ديت، استنى اديني. طيب خلاص ناخدها نكملها عشان في واحده ثانيه. قال المهم قال لا ايش أو نعم، قال ابوك زوجني ولم يسمي لك مهرا. قالت له لا، الزواج بدون مهر لا يصح. لا خلاص بسيط، راح نطلع من جيبه 50 جنيه وقال لها هذا مهرك، هذا مهر. قالت له 50 جنيه، طبعا هو ما شافش بعد كده، فتنازعت ولم ترضى. هنعمل ايه؟ راح وقال لك نرجع للشيخ يفتي لنا الان صاحب الشريعه او صاحب الشرع. فالرجل قال له تزوجتها على مهر، وانت تعلم من المهر ما كان العقد؟ قال له نعم. وقالت المراه تزوجني ولم يسمي لي مهر. هنا يقول لها ايش؟ اذ نرجع، اختك تزوجت؟ قالت اه. كم كان مهرها؟ بنت عمتك تزوجت، بنت خالتك تزوجت، جارتك في المكان بنفس اللي تزوجت، او شيء من العائله تم مقدم. قالت نعم المهر كان كذا وكذا وكذا، حكم لها بمهر المثل، بمهر مثيلتها في الكفاءه او في القدر او غير ذلك، في الحسب والجمال والنسب. هنا ايش؟ لان مهر المثل هو العاده، مهر المثل هو العاده. طيب مثال اخر قال به الامام مالك، وانتبهوا بقى للعرف هنا كيف. ايضا رجل تزوج امراه فلم وتنازع ايضا في الصداق، فقالت المراه لم اخذ الصداق، ما ادانيش صداق. قال الرجل قد اعطيتها صداقها كاملا، دي عندها زهايمر بتنسى، ده ادت لها الصداق بالكليه دفعته. سئل مالك، المساله جاءت لمالك، فلما سئل مالك قال القول قول الزوج. عجيب، طب ليه؟ مع ان التأصيل بيقول القول قول الزوج ان الزوجه هي ليها الحق، والرجل لابد يكون معاه بينه انه دفع المهر، وهي ما معهوش بينه، وهي الان هي حق ثابت، وهو المدعي مسدد. انتبه، المدعي من؟ الزوج، انه سدد المهر، وهي بتقول لا ما سدد المهر وليس معه بينه. فالمفروض يكون القول البين على المدعي واليمين على من انكر. فهنا هي وهي تحلف ان لم تستلم، يبقى الحق قول قولها، ومع ذلك الامام مالك حكم بين القول قول الزوج. ايه اللي جعل الامام مالك يقول بقول الزوج مع انه خلاف الاصل؟ لا يا شيخ، اقول لك عشان العرف، رجع العرف قال لك الناس دي ما تتجوزش الا لازم تاخد المهر قبل. هو قال اهل المدينه، هو من اهل المدينه، قال اهل المدينه في ذلك الوقت العرف يقول ان الرجل العاقد لا يترك له المراه يبني بها حتى يكون قد دفع مهرها. فهنا غلب العرف. ليش؟ لان العقل يقول ان لا يمكن من بلده اللي كان المدينه وقتها ان يدخل على الزوجه بدون ان يكون سدد المهر بالكليه، فحكم هنا العرف في المساله واخذ بقول الزوج. لكن انا لو رجعت للتقعيد، القول ليس لقول الزوج، لكن انا ابين لك ان العرف قدم لذلك، وهذا ايضا يعمل به لو كان في غير ذلك. طيب من الأمثلة أيضا على ذلك، حاول ركوب التاكسيات. هي طبعا الوقت اختلفت، كان قديما تركب التاكسي ممكن تبقى رايح التحرير، رايح رمسيس، رايح مش عارف العباسية، رايح فين، ما بتسألوش. المفروض ان طبعا البيوع في اشياء جهاله والعرف بيقول انك بتركب وتقول له المكان. فلو كل يوم بتركبه انت عارف المكان ده ب 10 ب 20 ب 50 ب 100 فما اتفقتش مع الساقه الاجره معلومه. الاصل انك تتفق ان تكون جهاله لكنك لم تتفق مع الاجره معلومه. قالوا هنا لان العرف بيقول ان هذا هذه العاده من الناس جرت على المعاطاه في هذه المساله وانه المكان مثلا معلوم القدر متفق عليه فاصبح الان العرف حاكم في المساله هذه ولا اشكال. وايضا منها بيع المعاطاه انك ما تلفظتش اللي هو غير معلوم بيه عندنا بانك المعاطاه تعطيه وينتهي الامر بدون ان تقول له اجرتك ورقبته الاجاره وغير ذلك. فهذا كله غلب فيه العرف لهذه المساله. طيب منها من الامور ايضا ما يكون بين القضاء في مساله النفقه. يعني الان تزوج الرجل الغني امراه غنيه هو غني والمراه غنيه وبخل عليها مش عايز ياكلها ولا يشربها وده موجود سبحان الله. انا قابلت حالات عجيبه جدا مع فلوس كثيره يعني ومع ذلك بخيل جدا على الزوجه والاولاد كمان. ما ادري البخل هذا الشح هذا ربنا يعافينا منه. فبخلوا عليها طلبت منه النفقه رفعوا القضيه للقاضي تنازع الفقيه او الفقيه فسال المراه عن طعامها تاكل ايه وتشرب ايه في البيت وسال الرجل عن مقدار الدخل انت دخلك كام فوجدوا غنيا. قال هنا نطبق العاده المحكمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف او يقول الله لا هذه ليست هذه. يقول قول الله عز وجل لينفق ذو ساعه من ساعته. فهنا يقول ألزم الرجل بالنفقة التي يستطيع أن يدفعها لأنه غني فينفق على أهله. ولذلك النفقات بتختلف باختلاف الدخول وده مطبق عند القضاء وعند الفقهاء في هذه المسائل على حسب النفقة. رجع لمين؟ للعرف في ذلك أيضا. طيب هذه كانت كلها أمثلة في مسألة القاعدة. نقف عند هذا القدر حقيقة ونقف عند مباحث القاعدة. عندنا قاعدة مباحث إن شاء الله هذا نجعلها محاضرة منفصلة إن كيف تثبت العادة. تثبت قلنا بالاضطراد وبالغلبة وفي أمثلة لذلك أيضا هذه نجعلها إن شاء الله. ونتكلم عن بعض المسائل في تعارض العرف مع الشرع وتعارض العرف الخاص مع العرف العام. ثم عندنا قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هذه إن شاء الله لها أمثلة كثيرة نتكلم عنها. ثم نتكلم عن العادة المضطردة. نتكلم عن العرف المقارن والعرف المتأخر. آخر شيء فيها هذه إن شاء الله نجعلها يعني في محاضرة منفصلة حتى لا نثقل عليكم أكثر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونبدأ الدرس الثاني بروح المرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.